من أنبأ لا يعود من فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قانتات Oh, no. والملائكة وذلك ظهور Oh! عسى ربكم وَرَأَيْتَ النَّاسَ

الحمد لله

النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بتلك الآيات الكريمة التي وعد بها الله النفس الآمنة المطمئنة ربتلى فضيلة القارئ الشيخ حمد الزامل قارئ الأجيال، وليس ببعيد علينا أن نطلب منك المزيد يا حمدي.